إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، من هو المؤذن الأول؟ من هو أول من صدع بصوت الحق على منارة الحق في دنيا الحق؟ إنه المولى الضعيف المسكين الذي رفعه هذا الدين فأصبح من ورثة جنة النعيم. بلال بن رباح اسم يحبه المؤمنون وصوت تعشقه آذان الموحدين، أسود البشرة أبيض القلب ناصع الضمير. ولا بد للمسلم أن يولد ميلادين وأن يعيش حياتين، الميلاد الأول يوم ولدته أمه، والميلاد الثاني يوم ولد في هذا الدين. وبلال رضي الله عنه وأرضاه ولد ميلادين وعاش حياتين، ولد مولى أسره الجبابرة وسلطوا عليه سياط العنف والكبر والعنجهية، فكان لا حساب له ولا رأي ولا تأثير في الحياة، وأُخِذَ إلى مكَّة مفصولًا معزولًا عن أهله وأمِّه، وعاش في مكَّة عبدًا ذليلًا. وفجأة صدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق هناك من على الصفا: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله. وذهب عليه الصلاة والسلام إلى سادات مكة يدعوهم إلى الحق فكفروا به وكذبوه وآذوه وشتموه، فأنزل الله تعالى عليه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أحب بلال رسوله صلى الله عليه وسلم حبًّا استولى على سمعه وبصره وقلبه، فأصبح يتحرك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكل وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، ويشرب والرسول ماثل أمامه، ولسان حاله يقول: أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي. فلما أحبه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأحب الدين لأنه دين يكره الرق والعبودية لغير الواحد الأحد، ويكره الظلم ويحارب الظلمة. فلما أسلم بلال اجتمع عليه الجبابرة وأذاقوه أليم العذاب ليترك لا إله إلا الله، فأبى. سجنوه، ضربوه، قيدوه بالحبال، جروه من قدميه، يأكل الحصى من لحمه وعظمه، ألقوه في الصحراء في حر الظهيرة والشمس ملتهبة ليعود إلى الكفر، فأبى. وقالها كلمة خالدة أبدية: أحد أحد. من هو الواحد الأحد؟ هو الذي أرسل هذا الرسول وأوجد هذا الإنسان وفرض هذا الدين. لطموه على وجهه فارتفع صوته متأثرًا ثائرًا مجروحًا: أحد أحد. ضربوه بالسياط حتى أكلت السياط من لحمه ودمه وهو ينشد: أحد أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. إنها إرادة ينثني لها الحديد، إنها المعجزة الكبرى التي أتى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. كيف حول هؤلاء الأعراب والموالي والرقيق من أناس فقراء مستضعفين إلى كتائب تزلزل الدنيا بلا إله إلا الله، وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. ومر أبو بكر أمام بلال وهو يعذب فقال لمولاه المجرم أمية بن خلف: أشتريه منك يا أمية. فقال أمية: خذه ولو بعشرة دنانير. قال أبو بكر: والله لو جعلت ثمنه 100,000 دينار لاشتريته منك. فاشتراه أبو بكر وأعتقه، فأنزل الله تعالى:

يجلجل في هضبات مكة وأوديتها، يزلزل الدنيا بلا إله إلا الله. ولكن بعض الذين انتكست عقولهم ممن لا يزال على الشرك يقول في كبر وعتو: لا أظن أن هذه الحياة تطول حتى أرى ذلك العبد الأسود ينعق كالغراب على الكعبة. تباً لك أيها المجرم الأثيم، أتشبه هذا السيد بغراب ينعق؟ إنها عن جهية الكفر وحب العلو الذي يسيطر على كثير من العقول إلى يومنا هذا. وفجأة يموت الإمام، ولك أن تتصور رجلين متحابين، معلم وتلميذ، إمام ومؤذن، عاش الحياة معا، حلوها ومرها، سهلها وصعبها، ليلها ونهارها، وفجأة يموت الإمام. مات عليه الصلاة والسلام. إنك ميت وإنهم ميتون. لقد أظلمت الدنيا في عين بلال. أمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إلا أن دين الله لم يمت، وعلى المؤذن أن يستكمل الطريق. ومع بزوغ الفجر قام بلال ليؤذن، قام ليؤدي مهمته التي كلفه بها رسول الله. وبدأ بلال يؤذن: الله أكبر، الله أكبر. ثم ينظر إلى المحراب فيجده خاليا من الإمام، فيلتفت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس فيه، أصبح وحيدا، لا شيخ ولا إمام ولا رسول. فكيف يستطيع أن يكمل؟ بأي عبارة يؤدي؟ أين صدره؟ أين قلبه؟ أين كيانه؟ ثم تحامل على نفسه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ولكن أتت قاسمة الظهر، أتت المعضلة التي لا يستطيع بعدها أن يتكلم ولو بكلمة واحدة. قال: أشهد أن محمداً. ولم يستطع أن يكمل، بكى بكاءً شديداً، وبكى الناس جميعاً في بيوتهم في المدينة، النساء والأطفال والشيوخ. بكى المؤذن، اختنق صوته، لم يستطع أن يكمل، فنزل ورمى بجسمه على الأرض. أين الإمام؟ مات الإمام وبقي المؤذن. أين الحب؟ ذهب الحب والعطف. إنها قاسمة الظهر. وحضر الصحابة ليشاهدوا ذلك المنظر، منظر المؤذن وهو ملقا على الأرض يبكي بكاء الثكلى. ما لك يا بلال؟ قال: لا أؤذن. أتاه أبو بكر الخليفة، قال: ما لك؟ قال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، من يؤذن لنا؟ قال بلال: اختاروا لكم مؤذنا. وحمل إلى بيته بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء، ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. امتنع بلال عن الأذان وذهب إلى بيته. وتبقى أيها المؤمنون بقية نكملها في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الحديث مع بلال، ولا زال الحب لبلال، ولا زال الذكر لبلال. انتهى الفصل الأول، وقد أعفى خليفة المؤمنين أبو بكر الصديق بلالا من الأذان. تركه الصديق ليرتاح، أعفاه بناء على طلبه، لأن الإمام قد مات، وتمر الأيام، ويفتح الله على المسلمين الفتوح، ويذهب بلال يشارك بروحه وجسمه ونفسه في إعلاء كلمة لا إله إلا الله. يصل إلى الشام فاتحا مقاتلا، يجاهد المشركين، ويعلم الناس دينهم، وينتظر المنية حتى يلحق بحبيبه في الجنة. وهنا مواقف مؤثرة سجلها التاريخ، ووقف أمامها وأنصت لها. جاء عمر من المدينة بدابته ومعه مولاه،

قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي قصة المؤذن الأول دروس: أولا، أن مقياس التفاضل في الإسلام هو التقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ثانيا، إن هذا الدين لا ينتصر بكثرة العدد ولا يعتمد على أصحاب المناصب والهيئات والأموال. ثالثا، حنكة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالفروق الفردية لكل إنسان، فقد أعطى الأذان لبلال لأنه الأصلح لذلك. رابعا، أن من أراد أن يكون سببا في هداية الناس فليزرع في قلوبهم الحب أولا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم. إن سر نجاح دعوته عليه الصلاة والسلام أنه جعل الناس يحبونه حبا عظيما. عباد الله، صلوا على الإمام وترحموا على المؤذن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.